لا كلام في منعه، تأنيث سواء كان بالتاء أو تأنيث لفظي، سواء كان بالتاء أو بالألف، لا كلام في منعه. صنعاء لا كلام في منعه، أنه وجد مع العلمية ومع التأنيث المعنوي والتأنيث لفظي، وهو وجود الألف، وهو وجود الألف. مثل أباهلة وجد مع العلمية والتأنيث المعنوي والتأنيث لفظي، وهو التاء، هذا لا كلام في منعه. وإنما ما سمعت من هذا وهذا هو فيما ذكر، علمي وتأنيث معنوي فقط، فلك هذا وهذا. واضح هذه الخلاصة؟ هل يجوز منع أو صرف؟ هل يجوز صرف ما لا ينصرف؟ نعم على الإطلاق في ضرورة الشعر. أحسنت، يجوز في ضرورة الشعر. يشمل الناظم، ناظم ما هو شاعر، ناظم صاحبنا نعم. وجائز ما هو جوز، وجائز في صنعة الشعر الصرف، الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. نعم هكذا يقول الناظم رحمه الله، فهو جائز في صنعة الشعر الصلف أي المائل، شعر المائل لك أن تقيم بصرف الممنوع من الصرف. ومن شواهد العرب على هذا عندك الآن، نعم تبصر خليني هل ترى من ضعائن، أحسنت. وأيضا ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة عنيزة الشاهد، فقالت لك الويلات إنك مرجلي، أحسنت. وهل يجوز العكس، منع ما لا ينصرف؟ نعم يجوز على خلاف، وهذا الراجح ومذهب جمهور الطبيين وبعض المصريين، أن يجوز منع ما ينصرف، تمنعه من الصرف لضرورة الشعر أيضا. نذكر شاهدا على هذا، وما كان حسن، نعم لأخذ البيت، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي. نعم من نقصد بحصن؟ عيينة بن حصن، وحابس لأقرع بن حابس، ومرداس أبو مرداس الأسلمي، وكلهم من المؤلفة قلوبهم، كلهم من المؤلفة قلوبهم الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليسوا كغيرهم من الصحابة وهم يتفاضلون. نعم نعم بعضهم ارتد ثم رجع. صام المؤلف الذين كان يتألفهم من يسعصن، فهذا البيت صدر عن أن يسعصن أعطى أبا مرداس غيرها أكثر، أو أعطى غير أبي مرداس أكثر من الإبل، فقال هذا البيت، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس خرج الشعر. وأن المقصود باختيار، أما الشعر من باب أولى، الشعر من باب كما تقدم في الشعر، لكن هنا في الاختيار أي في غير الشعر لأجل علة التناسب. ومنهم من أطلق ذلك في الاختيار بالجمع، أنه يجوز صرفه سواء كان للتناسب أو لغير التناسب في الجمع المتناهي. وهذه لغة ذكر الأخفش أن بعض العرب يفعل هذا، يصرف الجمع المتناهي للتناسب ولغير التناسب، لكن المشهور أن الجمع المتناهي وغير ذلك من ممنوع من الصرف، إنما تصرف لأجل التناسب، لأجل التناسب. أما مطلقة في الاختيار من غير تناسب ولا ضرورة ولا شيء فلا. ذكر الكسائي، وأيضا بعضهم أبو حيان ذكر الأخش، ذكرها من الشعر، بعضهم ينقل عن الكسائي، فلا مانع أنه ينقلها غير الكسائي. طيب هذا هو الحاصل، أن الممنوع من الصرف أيضا من أسباب صرفه التناسب، من أسباب صرفه التناسب. هنا قال لأجل التناسب تكتب فائدة، أين المنصرف وهو نوعان تناسب، لما كتبنا همسي لأجل التناسب أي للمنصرف، وهو نوعان تناسب لكلمات منصرفة، تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف، كقوله ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا، قراءة الأعمش

هذا ستقف بالألف قواريرا، فنون الآن يناسب الأسماء المتقدمة التي هي رؤوس آي منونة، وكذلك هذا عند التنوين، وليناسبها أيضا عند إيش الوقف بماذا؟ بالألف. طيب، فإنه رأس آية آية، فنون الناس بقية رؤوس الآية في التنوين أو بدله وهو الألف في الوقف. وأما قوارير الثاني فنون ليشاك القوارير الأول، وأما قوارير الثاني قواريرا قواريرا على هذه القراءة التي هي قراءة نافع القسائي، وأيضا في سلاسل وأغلال قراءة نافع القسائي. وأما قوارير الثاني فنون ليشاكل قوارير الأول، فيكون الثاني نون لأجل إيش؟ التناسب النوع الثاني أو النوع الأول؟ النوع الأول أحسنتم، لأجل تناسب بالنسبة للنوع الأول من التناسب. انظروا الصبلان والهمع أيضا، أيضا الخضري، من عنده الخضري راجع الخضري موجود في هذا التفصيل والتقسيم. قال ما هو أصل عنيزة؟ عنيزة علم مؤنث، عنيزة علم مؤنث، فمنع من الصرف لأنه علم مؤنث، وربما يكون تصغير عنزة عنيزة، تصغير عنزة عنيزة، لكن له علم لمؤنث، المانع له العلمية والتأنيث اللفظي، والتأنيث اللفظي، فهذا يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي. حيث إنه أشكل علينا منعها، ما في إشكال في منعها، المانع لها العلمية والتأنيث اللفظي. حيث إنه أشكل، أن تقولت أنه، إنه هذا الأشهر وهذا هو الأكثر، ويجوز فتح الهمزة بعد حيث وهو قليل عند بعضهم، وبعضهم يمنع هذا. حيث إنه أشكل علينا منعها من الصرف مع أنها مصغرة مثل عزير، نعم هذا هو وجه الإشكال عند الأخ، أنها كيف هنا منعت من الصرف عنيزة، وأما في الشعر فصرفت للضرورة، مع أنها مصغرة عزير، وعزير مصروف القرآن، عزير ابن الله، مع أنه فيه العجمة والعلمية، فيه العجمة والعلمية، لكن صرف لأجل التصغير الحاصل فيه كما نص على هذا الأئمة، صرف لأجل التصغير الحاصل فيه، فلماذا منعت عنيزة وصرف عزير؟ عزير صرف لأجل التصغير، وعنيزة منعت لأجل التأنيث اللفظي، لأجل التأنيث اللفظي فمنعت من الصرف. وأما عزير صرفه مع أنه فيه العلمية والعجمة، لكن لأجل أنه سقيا صرفه، ومنهم من يمنعه، منهم من يمنعه يقول العجمة والعلمية موجودة فيه، لكن الصحيح أن عزير يصرف لأنه صغر، والاسم إذا صغر يصرف، أحمد حميد وعمر عمير صغر ثم صرف بعد ذلك، فإن الاسم الممنوع من الصرف الذي معه علمية إن صغر صرفه، مثل أحمد تقول حميد، وعمر تقول عمير، تصرفه بعد ذلك إذا صغرته، ومن ذلك عزير مع أن فيه العجمة والعلمية، لكن صرف لأجل التصغير. وأما إذا كان عربي فلا إشكال في صرفه، تكون فيه العلمية فقط، يعني كان يعرف أنه فيه خلاف أنه أعجم من اسم الله عربي. أي نعم، حتى عزير وضعوه علما، ما إشكال حاصل الذي يتبينه الأخ مطلع، هذا ما هو سهل، والسؤال هذا ما هو جاءت به عفوا، هذا أصحاب العقيلة والجماعة هذا الذين يتعبوننا، ها؟ كيف؟ إيه؟ كيف؟ عنيزة بلدة وضعت من أول وهلة هكذا، لا بأس إذا لم يرد التصغير، فيكون العلمية والتأنيث كما أشرنا، ما أريد فيها التصغير، وعزير أريد التصغير فصرفه، لا بأس، جواب نفس المؤدى نفس هذا، أحسنت، نعم كلام في محله، يكون عنيزة ما أريد التصغير فيها، فمنعت من الصرف العلمية والتأنيث، وعزير روعي فيه التصغير، والاسم الممنوع الصرف إذا صغر صرفه، إذا صغر صرفه، كلام جيد، هذا هو، نعم. قال هل عنيزة صرفت من أجل الشعر أو التصغير؟ السؤال مكرر، صرفت لأجل الضرورة الشعرية، ما هو من أجل التصغير، من أجل الضرورة الشعرية، وإلا إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز صرف عنيزة، لأن لأن كما قال عبد الفتاح ما قصد بها التصغير. وأما عزير فلا يستشكل به علينا. قال يجوز صرف ما لا ينصرف الاختيار لأجل التناسب، هل يجوز عكسه؟ نعم يجوز عكسه على الخلاف المتقدم، أي منع ما ينصرف لأجل التناسب يجتمع مع أسماء ممنوعة من الصرف تكون هي الأغلب والأكثر، فيمنع لأجل أنه اجتمع معها، يمنع لأجل أنه اجتمع مع هذه الممنوعة من الصرف، فلا مانع من العكس بشرط التغليب تكون الأكثر هي الممنوعة، والله أعلم. مش من صوت انتهينا من هذا، ما أغلق أنا حتى تقول لي صوت. قال تنبيه يجوز صرف ما لا ينصرف بالاختيار لأجل التناسب، أي تناسب على قسمين، يجتمع كلمة ممنوعة من الصرف مع كلمات منصرفة فتصرف لأجل التناسب، أو يكون الصرف التناسب لأجل تناسب عش رؤوس الآية أي أواخر الآية. قال كقراءة من قرأ وهو نافع الحسائي كما تقدم سلاسلا وأغلالا، فصرف هنا سلاسل لأجل أنه اجتمع مع أغلال وسعير وصرف لأجل التناسب، وقواريرا قواريرا صرف قوارير الأول لأجل تناسب رؤوس الآية، فهو مثل بمثالين الإشارة إلى التقسيم الذي سمعته، تناسب رؤوس الآية وتناسب المتقدم أو الانضمام. قبل خلاص لكن قبل ما في داعي نقرأ، ليش ما تكلمت من قبل؟ نقرأ عندنا في رواية ورش زيد ممنوع. قال الأخ عندنا في قراءة ورش عن نافع عزير ممنوع من الصرف بدون تنوين، وقالت اليهود عزير بن الله، فيقول ابن صفة لا عزير بن الله، والذين نونوه عزير ابن الله يكون خبر ابن له، وأما هو منصرف لوجود التصغير فيه. هم فائدة أن ورش كما سمعتها يقرأ من غير تنوين، فنقول على أن ابن صفة له فيحذف التنوين من العلم إذا وصف بابن كما تقدم معنا زيد ابن عمرو، فيحذف التنوين من زيد مع أن الأصل زيد ابن عمرو. منو عزير ما صرف؟ قال لا ما صرف، إيه هو قال ما صرف لأجل هذا، ما صرفه لأجل أنه صفة ابن. بسم الله نقرأ هذا التنبيه. قال وقوله جائز خبر مقدم أي في البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله المتقدم، وجائز في صنعة الشعر الصنف. قال وقوله جائز الخبر مقدم، وأن يصرف في تأويل المبتدا يكون التغيير، وصرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة أو في صنعة الشعر الصنف، يكون أن يصرف المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه مبتدا مؤخر، وجائز خبر مقدم، وتغيير باعتبار الأصل صرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة الشعر الصنف، صرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة الشعر الصنف، هكذا التقدير، فالمصدر مبتدا وجائز خبر. الله أعلم. هلا لا نقرأ. وقوله جائز خبر مقدم وأن يصرف بتأويل المبتدا يرد على إطلاق تنبيههم، يرد على إطلاق ما فيه ألف يرد على إطلاقه، يرد عندنا يرد هكذا دائما يضبطها، ما هو صحيح يرد، يرد على إطلاقه ما فيه ألف تأنيث المقصورة، الناظم أطلق وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، مع أن قوما من النحاء استثنوا ما فيه ألف تأنيث، فهذا لا يجوز صرفه في الشعر ولا في غير الشعر، وهو أطلق أن كل الأسماء التي هي ممنوعة من الصرف في الشعر إيش تصرف في الشعر، وفي ضرورة الشعر ربما صرفت